لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى كما نقل المختصر الإمام الزبيدي رحمه الله، قال: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. هذا في كتاب الإيمان، لازلنا في كتاب الإيمان. قال: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. ثم قال بسنده، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من لم يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة، باب قيام ليلة القدر من الإيمان. وذكر هذا الحديث: من لم يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر، من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقد رجع يعني في تراجمه إلى ذكر أعمال الإيمان وأمور الإيمان، ليرد أيضا على المرجئة الذين أخرجوا الأعمال من الإيمان، فأراد البخاري رحمه الله أن يدلل على أن الأعمال من الإيمان. قال: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. وأتى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يثبت ذلك: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والشاهد من الحديث ماذا؟ قوله: إيمانا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. فالشاهد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سمى هذا العمل إيمانا، بما يدل على أن الأعمال من الإيمان، والتي منها القيام في ليلة القدر. وهذا يرد على المرجئة الذين نفوا الأعمال عن مسمى الإيمان. ثم قال: باب الجهاد من الإيمان. باب الجهاد من الإيمان. قال عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولا وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. باب الجهاد من الإيمان. باب الجهاد من الإيمان. وهذا أيضا التبويب ظاهر في مراد البخاري رحمه الله، أن الجهاد عمل من أعمال الدين، فأراد البخاري أن يرد كذلك بأن هذا العمل من الإيمان، فهو داخل في مسمى الإيمان بخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، خلافا للمرجئة الذين أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان. وذكر في هذا الحديث قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي. انتدب الله لمن خرج في سبيله، أي للجهاد، لا يخرجه إلا إيمان بي، وسمى ذلك إيمانا، وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة. وهذا الحديث أيضا في فضل الجهاد، وفيه أن الجهاد سبب في دخول الجنة، فإن المجاهد له الجنة بإذن الله تعالى، وأنه لو قتل في سبيل الله فله الجنة. قال: ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. وفيه دليل على أن الجهاد أي الغزو فرض كفاية، أن الغزو فرض كفاية، خلافا لمن أطلقوا وجعلوا الجهاد مطلقا فرض عين، وهذا خطأ. وإن نقل بعض العلماء عن بعض السلف كأبي أيوب رضي الله عنه الأنصاري شيئا يعني من ذلك، إلا أن يعني كلام أو قول أبي أيوب رحمه الله تعالى محمول على يعني الترغيب في الخروج والحث على الخروج للجهاد في سبيل الله تعالى، بترهيب من يتخلف بما يشعر بأنه يأثم، لكن الأدلة على أن الجهاد أي الغزو ليس فرض عين كثيرة. ومن هذا الحديث قال: ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أن أقتل في سبيل الله ما قعدت خلف سرية. لو كان الجهاد اللي هو الغزو فرض عين ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم أن ألا يخرج، كان لازم يخرج في كل غزو، ولذلك الغزو فرض كفاية. لكن الجهاد يتعين في أحوال، ليس يعني المجال يعني يسع لي الكلام تفصيلا، لكن يتعين في أحوال، يعني من أبرزها طبعا إذا داهم العدو أرض المسلمين وبلادهم صار فرض عين على الكل، إذا عينه الإمام على بعض الناس صار فرض عين على من عينه الإمام عليه ونحو ذلك، فهنا يكون الجهاد فرض عين. أما الأصل في الجهاد وهو الغزو فإنه على الكفاية، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. أي نعم. إذن هذا الباب أراد البخاري منه بيان أن الأعمال من الإيمان، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الجهاد في سبيل الله إيمانا، ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تطوع قيام رمضان، يعني من الإيمان. يعني على هذا العمل وهو قيام رمضان، صلاة القيام في رمضان هي من الإيمان، قال عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: باب تطوع قيام رمضان. وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا، من قام رمضان إيمانا، وهذا يرد على كما ذكرنا المرجئة الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان. ثم قال البخاري رحمه الله على نفس السياق: باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. قال عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا الحديث أيضا فيه دليل للتبويب: باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان، أي هو من الإيمان. قال: من صام رمضان إيمانا، فالصيام عمل، والعمل سماه النبي صلى الله عليه وسلم هذا إيمانا، وهذا فيه دليل على أن الأعمال من الإيمان، خلافا للمرجئة الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان. هذا ما أراده يعني البخاري رحمه الله تعالى. هنقف على قوله: باب الدين يسر، إلى المرة القادمة